التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله مع الإمام بن بري وقسم فرش الحروف. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن الإشمام وأنواعه، والإشمام في حرف تامنا في سورة يوسف، وقلنا إن فيه وجهان لكل القراء، فيدخل معهم الإمام قالون والإمام ورش. ففيه الإشمام، وهناك بعض الاختلاف في التعبيرات. هناك من يقول الإخفاء يعبر عنه بالإخفاء، وهناك من يعبر عنه بالإشمام كالإمام الشاطبي، وهناك من يعبر عنه بالإضغام مع الإشمام. وتفصيل القول أن فيه وجهان لكل القراء، وهو إضغام النون مع، يعني غير إضغام غير كامل مع الإشارة إلى الحركة، وهو الإشمام، الإشارة إلى حركة الضم، لأن الأصل تأمنون بنونين، ولكنها مكتوبة في كل المصاحف، يعني اتفقت المصاحف على كتابتها بنون واحدة، بنون واحدة، فتقرأ إما بالإضغام غير التام مع الإشمام أو بالإخفاء، يعني ننطق بحركة سريعة في النون مع إظهار حركة الضم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني نسرع كأنها نون واحدة ولكن مع الإشارة إلى الضم، إشارة إلى الضم دون إدغام، يعني هذان الوجهان لكل القراء. وورش يبدل الهمزة، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني يبدل هذا الفرق بينه وبين قالون. نعم، بين قالون، فهو الذي، يعني هذا الإخفاء هو الذي عليه أكثر أهل الأداء، يعني هو المقروء به وعليه أكثر أهل الأداء، واختاره الإمام الشاطبي، بل الإمام الداني رحمه الله. وأما الإمام الشاطبي فذكر الوجهان وقال إنهما يعني صحيحان عن كل القراء، يعني فهذا الوجهان معمول بهما لكل القراء السبعة في هذه الكلمة. ثم قال، يعني هذا يعني مراجعة للدرس السابق، ثم نستمر إن شاء الله في قسم فرش الحروف. وكذلك رأينا في الدرس السابق تسهيل في الهمزة الثانية في رأيت، ولكن لا بد أن يكون قبلها همزة استفهام، أرأيت، كيف ما تصرفت، أرأيت، أرأيتم، أرأيتكم، أرأيتك، كيف ما تصرفت. فالهمزة الثانية مسهلة للإمام نافع، للإمام نافع، فيقرأ أرأيت، أرأيت، يعني لا نحقق الهمزة الثانية، الأولى محققة والثانية بين بين مسهلة لقالون ولورش معا. ولورش وجه آخر، وهو إبدالها ألفا لأن قبلها فتح، أرايت، أفرايتم، أرايتك، كيفما جاءت، يعني ففيها وجهان للإمام ورش، والإبدال يعني هو الذي نقرأ به. نعم، مثلا أفرايت الذي كفر بآياتنا، أفرايت، أفرايت الذي كفر بآياتنا، ف فكلا الوجهان لورش، وأما قانون فله تسهيل فقط، يعني يقرأ أرأيت كيف ما جاءت في القرآن، أين ما جاءت في القرآن بتسهيل الهمزة الثانية، ولكن لا بد أن يكون فيها استفهام، إذا لم يكن فيها استفهام فليس فيها تسهيل، فليس فيها تسهيل، إذا جاءت رأيت دون استفهام فليس فيها تسهيل. أفرأيتم ما تحرثون مثلا، أنتم إذا قرأنا لقالون فهو يدخل، هذه ليس من هذا النوع، فهو هذا الهمزتين مجتمعتين في كلمة واحدة متفقتان بالفتح، فلقالون ماذا فيها؟ تحقيق الأولى وتسهيل الثانية لهما معا، ولكن قالون يدخل ألفا، وورش له تسهيل وله الإبدال، له تسهيل وله الإبدال. نعم. أرأيتك مثلا، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أرأيتك لورش نبدلها ألفا مع المد الطويل، إذا قرأنا بالإبدال ففي هذه الكلمات كلها الإبدال بل المد المشبع لورش، لأنها بعدها الياء ساكنة فلا بد من إشباع المد. مثلا رأيتهم، يعني هنا قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، هنا ليس فيها استفهام فليس فيها تسهيل، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، كذلك رأيتهم، رأيتهم ليس فيها تسهيل لأنها ليست مسبوقة باستفهام، ففيها التحقيق الهمزي فقط، يعني هذا يعني مفروغ منه، أن أرأيت إذا كانت فيها استفهام كيفما تصرفت ففيها تسهيل الهمزة الثانية لقالون وورش، ويزيد ورش وجه الإبدال، يزيد ورش وجه الإبدال. ثم يعني في هذا البيت نيت تكلم عن ها أنتم، ها أنتم، ها أنتم، يعني كذلك هذه ليست فيها همزتان ولكن فيها همزة واحدة، فهذه الهمزة مسهلة لهما معا، مسهلة لقالون ولورش، وكذلك ورش يزيد الإبدال، إلا أن بينهما فرق في قراءتها، فقالون له الألف يعني يمد ها أنتم، ها أنتم، أما ورش ها أنتم إذا قرأ بتسهيل، ليست عنده ألف بين الهاء والهمزة المسهلة، ولكن إذا قرأ بالإبدال ها أنتم هؤلاء، وقلنا إنها يعني وردت في مواضع في القرآن الكريم، وردت في 4 مواضع في القرآن الكريم، موضعان في آل عمران، وموضع في سورة النساء، وموضع في سورة القتال، أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه المواضع كلها يقرأها قالون بألف بين الهاء والهمزة المسهلة، ها أنتم هؤلاء جادلتم مثلا، ها أنتم هؤلاء تحبونهم، فأما ورش ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء، إذا قرأنا لقالون بالمد فيدخل ألفا، أما ورش فلا يدخل الألف، ها أنتم هؤلاء، أما إذا أبدل ها أنتم هؤلاء، فله المد المشبع فقط في المنفصل وفي المتصل، أما بالنسبة لقالون فعنده القصر في المد المنفصل، يعني هو في الذي في هؤلاء الأول في هؤلاء، وله المد المتوسط. فهذه المواضع الأربعة التي وقعت فيها أنتم في القرآن الكريم، ورأينا في الدرس السابق يعني قرأنا هذه الآيات وعرفنا مواضعها. وها أنتم يعني أرجعها إلى الأصل، يعني ما هي علة يعني تسهيل هذه الهمزة وليست قبلها همزة أخرى، أو أنها يعني هذه الهاء هل هي مبدلة من همزة أو هي هاء للتنبيه؟ فاختلف في تعليل هذه الكلمة، ففيها تعليلان، يعني أنها أصلها كما قلنا في الدرس السابق أأنتم، وأبدلت الهمزة الأولى هاء، يعني في العرب في لغتها يبدلون الهمزة هاء، قلنا مثل يقولون أرقت يعني أرقت الماء، يقولوا هرقت الماء، يبدلانها أو يبدلونها في لغة في بعض اللغات. وكذلك مثلا يقول إياك يقول هياك، فجاءت في قراءة شادة هياك نعبد وهياك نستعين في سورة الفاتحة، في قراءة شادة يعني لا يقرأ بها ولا يتعبد بها. فبعض العرب يبدلون الهمزة هاء، وقيل إن هذه الهاء يعني أصل الكلمة أنتم فقط، ليست أنتم، أنتم، ودخلت عليها هاء التنبيه مثل هؤلاء، فهؤلاء أصلها أولاء ودخلت هاء التنبيه فأصبحت هؤلاء، يعني ينبه السامع إلى الإشارة. فها أنتم هذه الهاء هاء تنبيه دخلت على أنتم، ففيها تعليلا، يعني هذا بعد ثبوت الرواية والنقل. فهناك من قال إن الهاء هاء تنبيه دخلت على أنتم، وهناك من قال إنها أصلها أنتم وأبدلت الهمزة الأولى هاء. وهناك من فصل قال إنها في رواية ورش مبدلة لأنه لا يدخل الألف، بل قال في الروايتين معا يعني مبدلة، فهي أنتم. فالقاعدة في رواية ورش أنه إذا جاءت همزتان متفقتان في الفتح في كلمة واحدة يحقق الأولى ويسهل الثانية، وقالون يحقق الأولى ويسهل الثانية ويدخل بينهما ألفا، يعني هذه القاعدة، فهي مبدلة من همزة، فهما يعني على أصلهما وقاعدتهما. وهناك من فصل قال يعني على رواية ورش مبدلة وعلى رواية قالون دخلت أنتم دخلت عليها هاء تنبيه لتبقى هذه الألف موجودة، لأنها إذا عممنا على ورش وقالون فلابد لورش أن يحذف الألف من هاء التنبيه، لابد أن يحذف الألف، فقالوا إن على لغتي من يحذف الألف في هاء التنبيه، ولكن الإمام بن بري يعني رجح أن تكون مبدلة، رجح أن تكون أو اختار يعني في هذه التعليلات أن تكون مبدلة من همزة، أن تكون مبدلة من الهمز، فيعني هذا أقرب لي، وهي له من همز الاستفهام، فقال وهي له من همز الاستفهام أولى، يعني أولى أن تكون مبدلة من همز الاستفهام، يعني أن تكون مبدلة، فهو اختار أن تكون الأصل أنتم وأبدلت الهمزة الأولى هاء أولى. ثم قال وها هنا انتهى كلامي، يعني عند هذه الكلمة أولى انتهى كلامي، فأشار إلى أنه يعني انتهى كلامه ونظمه الذي نظمه في مقرأ الإمام نافع عند هذه الكلمة عند أولى، انتهى كلامه ونظمه أو رجزه الذي نظمه في مقرأ الإمام نافع، ثم قال: فالحمد لله على ما أنعم علي من إكماله وألهم. فيعني كما بدأ رججه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ختمه كذلك بالحمد والشكر والثناء على الله تعالى أن أعانه وألهمه إلى هذه يعني إلى إتمام وإلى نظم هذا الرجز في مقرأ أهل المدينة. أو كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: إن قراءة الإمام نافع سنة، يعني وهذا معناه أنها قراءة أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست أنها أفضل من القراءات الأخرى، بل كل القراءات متساوية كما قلنا في درسنا الأول لو تذكرن أو لو تذكرون. ثم قال: ثم صلاة الله كل حين على النبي المصطفى المكين. فثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى، أي المختار الممجد العالي المكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهو يعني رجع أو يرجو الله أن يتقبل منه هذا العمل الذي تقدم به أو تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ولم يرجو عليه ثناء ولا أجرا، بل قصد به خدمة القرآن الكريم. فكما بدأ نظمه بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختمه كذلك بالحمد والثناء والصلاة والتسليم على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. لما روي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب موقوفا على عمر، رواه بل أخرجه الإمام الترمذي موقوفا على عمر بن الخطاب، أن عمر قال رضي الله عنه: بلغني أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن بري يعني حين أكمل هذا الرجج في أصول مقرأ الإمام نافع من روايتيه الشهيرتين، رواية قالون ورواية ورش، وقسمه إلى قسمين كما أشار في منهجه في الأول، إلى قسم الأصول وقسم فرش الحروف الذي ختمه بهذه الكلمة وبترجيحه لهذا التعليل، يعني هو بعد ذلك ذيله بنظم آخر ذكر فيه صفات الحروف ومخارجها أو مخارج الحروف وصفاتها. فهذا العلم ولو أنه لا يدخل في علم القراءة ولكنه متعلق بها لما يحتاجه القارئ من تحسين مخارج حروفه وتحسين قراءته للقرآن الكريم. وقبل أن نبدأ بهذا الرجز الثاني الذي ديّل به قصيدته الإمام بن بري في مخارج الحروف وصفاتها، يعني رأيت أن بعض الكلمات في فرش الحروف لم يذكرها الإمام بن بري، ولكن القارئ المتعلم المبتدئ ربما تساءل عن هذه الكلمة، يعني هل تقرأ لقالون مثل ورش كما لاحظت في أثناء التطبيقات. وأول هذه، قبل أن نذكر بعض الكلمات في فرش الحروف، أذكر قاعدة من الأصول، فهذه القاعدة يتفق فيها قالون وورش، وكذلك الكلمات التي سوف أذكرها في فرش الحروف كذلك يتفق عليها قالون وورش، ولكن يختلف فيها بين القراء، وربما انفرد بأحدها الإمام نافع في قراءته. وأول قاعدة أشير إليها هي ضم أول الساكنين لثالث. ضم أول الساكنين لثالث. إذا التقى ساكنان، الساكن الأول يكون في آخر الكلمة الأولى ويكون بعدها ألف وصل، وبعد ألف الوصل ساكن آخر، وبعد الساكن الثاني ضم، وبعد الساكن الثاني ضمة، الحرف مضموم. فالساكن الأول يضم للإمام نافع. مثلا قولوا ادعوا، فالقاعدة العربية أن الساكن الأول يكسر، إذا التقى ساكنان فالأول يكسر، ولكن يعني في هذه اختلف القراء بين الكسر والضم. وقراءة إمامنا نافع من روايتيه قالون وورش أنه يضم الساكن الأول، يقرأ قولوا ادعوا قولوا ادعوا. مثلا إذا قرأنا لحفص نقول قولي ادعوا، قولوا ادعوا الله، قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالساكن الأول يكون مضموما مضموما. وهذه الكلمات التي جاءت فيها هذه القاعدة، هذا الساكن الأول يكون أحد أحرف كلمة لتنود، أحد خمسة أحرف هي التي جاءت في كل القرآن: اللام والتاء والنون والواو والدال. فرأينا مثال اللام، قولوا ادعوا، هذا مثال اللام، قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، سواء قرأنا لقالون أو قرأنا لورش نضم اللام، وسواء كانت الحركة يعني واحدة أو تنوينا، فالتنوين كذلك يضم، وسوف نرى مثالا للتنوين. قلنا الأحرف لتنود، يعني جمعوها، الأحرف جمعوها كما يجمعون الحروف ليسهل حفظها. والتاء مثالها قال تخرج عليهن في سورة يوسف، والتاء جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم في هذه القاعدة. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. إذا قرأنا مثلا لحفص نقول وقالت اخرج عليهن، يعني يكسر. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وضمك أولى ساكنين لثالث كسره لزوما في ندين حلا، يعني هنا ذكر من يكسر التنوين في ندين حلا، هذا الذي يكسر التنوين. ولكن هناك بعض الاستثناءات ذكرها بعد ذلك لأبي عمرو وابن دكوان، يعني ليس هذا مجالها. وكسره في ندين حلا يعني الفاء والنون والدال هذو والحاء، هذو الذين يكسرون التنوين، وغيرهم يضم التنوين. وضمك أولى الساكنين لثالث، يعني إذا كان الثالث من الكلمة مضموما. ومعنى الثالث هنا يعني نحسب ألف الوصل، ألف الوصل وبعدها ساكن وبعدها ضم، ادعوا، ولا بد يعني لأن يكون هذا الضم ضما لازما، لا بد أن تكون الضمة لازمة. فيعني الضابط لكي نعرف أن الضمة لازمة هو أن تبتدأ ألف الوصل بالضم. لابد حين نبتدئ بألف الوصل أن تبتدأ بالضم. مثلا أنيمشوا واصبروا على آلهتكم، يعني هنا كاين الضمة، يعني أن مساكنة وألف الوصل موجودة والميم ساكنة والشين مضمومة ولكنها لا تضم، لا نضم، لا نقول أنمشوا، أنيمشوا. لماذا؟ لأن ضمة الشين ليست لازمة، ليست أصلية، لأن أصلها أن امشيوا مشى يمشي. أما دعا يدعو، تدعو ادعو، يعني فالعين الضمة لازمة. أما مشى يمشي الضمة ليست لازمة، فهذه الياء محذوفة، أني أصلها امشيوا. إذا ابتدأنا بها لا نقول امشوا، نقول امشوا. فلا بد، يعني هذا هو الضابط لكي نعرف الضمة هل هي أصلية أو لا. لابد أن تكون ألف الوصل تبتدأ بالضم، عند ذلك يضم الساكن الأول. يعني هذه القاعدة متفق فيها بين قالون وورش. نحن الآن عرفنا مثالا لللام، قلنا لتنود، وعرفنا مثال التاء، وقلنا إن التاء في سورة يوسف جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم. نعم، ومثال النون مثلا فمن اضطر أن اغدوا على حرثكم، فمن اضطر أن اشكر لي. مثلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله، فمن اضطر. إذا قرأنا بالكسر لغير الإمام نافع أو الذين يضمون أول الساكنين، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني فنضم أول الساكنين. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، أنشكر. إذا ابتدأنا أشكر، يعني هذا هو الضابط، لا نقول اشكر، أشكر، هذا هو الضابط. ومثال الواو مثلا أو ادعوا، هذه التي جاءتنا في المثال الأول، قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا، هذا مثال الواو. مثلا أو انقص في سورة في سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص، أو انقص، أو انقص، أو انقص منه قليلا نوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذا مثال الواو. وبقي لنا مثال الدال، مثلا ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد استهزئ، فهذا مثال الدال، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ومثال التنوين هذه اللام والتاء والنون والواو والدال، خمسة أحرف. ومثال التنوين مثلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ننظر، فتيلا هنا تنوين، ف فتيلننظر، يعني التنوين يضم، فتيلننظر هذا مثال الكسر. فحين نقرأ لنافع أي لقالون أو لورش فنضم التنوين. ولا يظلمون، إذا قرأنا لورش ولا يظلمون فتيلا ننظر كيف يفترون على الله الكذب. وكذلك مثلا في سورة يوسف، نعم، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا، مبين اقتلوا، يعني نضم التنوين، هذا التنوين مكسور، فتيل ننظر التنوين مفتوح. مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. فسواء كان الحرف يعني من هذه الأحرف الخمسة أو تنوينا فيضم الساكن الأول. وإذا كان الضم عارضا كما رأينا في أنمشو فلا نضم بل نكسر الساكن الأول على الأصل. مثلا أن اتقوا، يعني هنا نجد النون ساكنة وألف الوصل والتاء مشددة والقاف مضمومة، ولكن لا نقرأ بالضم لأن هذه الضمة ليست، يعني لأن التاء هنا مشددة ففيها حرفان، ففيها حرفان. قلوا أن اتقوا، لا نقول أن اتقوا، أن اتقوا. مثلا مثلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا، أن اتقوا الله مثلا. فهذا هو الضابط الذي نعرف به أن الضمة أصلية ليست عارضة. فهذه القاعدة يعني أحببت أن أنبه إليها في قراءة الإمام نافع، ومتفق عليها بين راوياه أو بين راوييه الأشهر. وهناك في فرش الحروف نجد كلمات الصابين، الصابون. مثلا نحن نعرف، يعني نحن نعرف أن ورش يعني روايته تتميز بكثرة الإبدال ونقل الحركة ويعني نعم والهروب من هذه الهمزة الثقيلة البعيدة المخرج. فحين نقرأ هذه نسمع قراءة الإمام حفص في هذه الكلمة الصابئين الصابئون، فنعرف أن قالون لا ينقل الحركة ولا يبدلها كثيرا، يعني ربما نقول أنه يقرأ مثل حفص صابئ صابئ، لا بل يقرأ دون همز مثل ورش، يقرأ الصابين الصابون مثل الإمام ورش. وهذه الكلمة انفرد بها الإمام نافع، يعني لا أحد من القراء يقرأ الصابين إلا الإمام نافع، فكل القراء يهمزونها سوى الإمام نافع وكذلك راوياه الأشهران قالون وورش. ووردت الصابين في موضعين والصابون في موضع واحد، نعم في موضع واحد. الموضع الأول جاء في سورة البقرة، في سورة البقرة. والموضع الثاني جاء في سورة المائدة، والموضع الثالث جاء في سورة الحج. نعم في سورة البقرة، نعم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، سواء قرأنا لورش أو لقالون، والصابين دون همس. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا قرأنا بضم الميم لقالون. إذا قرأنا لورش: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر. هنا مد البدل، يعني فقرأنا بالقصري لقالون في رواية قالون: من آمن بالله واليوم الآخر، وفيه الإشباع: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره. هنا المد الطويل: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو عنده ضم الميم عند همزة القطع فقط. وفي سورة المائدة نجد الصابون: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى. يعني هنا إشكال في إعراب هذه الكلمة. والصابون والنصارى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هنا قال الإمام سيبوي إن هذه الآية فيها تقديم وفيها تأخير. يعني هذا الوجه هو الذي يعني اقتنعت به، فيها تقديم وفيها تأخير. ف يعني على في هذه الأنواع من الناس: الذين آمنوا، الذين هادوا، الصابون، النصارى. فالمعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، لا، والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصابون والنصارى كذلك. يعني هذا هو التقدير، يعني ليست هذه الآية ولكن التقدير. لماذا هي بالواو؟ يعني فلا بد أن تكون، إذا كانت معطوفة، أن تكون بالياء: إن الذين أمنوا، الذين هادوا، الصابين. ففيها تقديم وتأخير، يعني على يعني هذا التقدير أنها والصابون والنصارى كذلك. يعني هذا هو تعليل هذه الكلمة، لماذا جاءت هكذا في هذه الآية. وجاءت الثالثة في موضع الحج، كذلك جاءت الصابين متقدمة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى. دي جاءت بالياء: والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. كسواء قرأنا لقالون أو لورش فنقرأ الصابين الصابون دون همس. وانفرد بها الإمام نافع: كل القراء يقرؤون، سواء قرأنا لأي قارئ من القراء السبعة فيقرؤون الصابئين الصابئون. وهم قوم يعني اختلف فيهم هل هم من عبدة النجوم أو أنهم انتقلوا من دين إلى دين، يعني اختلف في تأويل هذا النوع المفسرون، وليس هذا مجال الكلام في هذا في التفسير. وهناك كذلك كلمة الأذن، يعني تفرد الإمام نافع بإسكان الذال هنا، يعني وحده الذي يقرأ الأذن. كل القراء يقرؤون الأذن بضم الذال، وهو وحده الذي يسكن الذال في هذه الكلمة، وهي ستة مواضع في القرآن الكريم. أولها جاء في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، سواء قرأنا لقالون أو لورش. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، إذا قرأنا لورش عنده نقل الحركة، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يعني الإمام كذلك نافع تفرد بإسكان الذال في هذه الكلمة، فهي هنا في سورة المائدة جاءت مرتين في هذه الآية، وجاءت في مواضع أخرى سوف نراها إن شاء الله في درسنا المقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.